القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. أيها الأصدقاء، عن الموسيقار رياض السنباطي تدور حلقة اليوم. اسمه رياض محمد السنباطي، من مواليد 30 نوفمبر عام 1906. عاش طفولته وصبا في مدينة المنصورة، وكان رياض السنباطي يهرب من المدرسة ليستمع إلى مجالس الغناء. أيها الأصدقاء، من ألحان رياض السنباطي لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية يا لعبة الأيام. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.